فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ينقلب المباح إلى طاعة عن طريق النية؟ ومثل لذلك وفقكم الله بلعب كرة القدم مثلا أو التمارين الرياضية، يقصد بذلك التقوي على طاعة الله. ما وجد ما يقوي على طاعة الله إلا اللعب الكرة، يجد أعمالا تقوي على طاعة الله وهي من طاعة الله. نعم.